يقول كل ريح عذاب، كل ريح عذاب. أما الرياح فلا، بل رحمة. يقول إذا جاءت كلمة الريح فهي عذاب، وإذا جاءت كلمة الرياح فهي رحمة. هل هذا على إطلاقه ولا فيه استثناء؟ مشايخ حفاظ القرآن، هل الريح في القرآن بمعنى العذاب على الإطلاق ولا يستثنى منها مواضع؟ قال سبحانه وتعالى بريح طيبة، بريح طيبة. وقال في سليمان فسخرنا له الريح، ليست عذاب. كلمة المؤلف قال كل ريح عذاب، لا. فأصلا هذه عبارته توحي بأنه يسوق على أنها كلية، فنقول كل ريح في القرآن نعم عذاب إلا ما استثني، كقول تعالى بريح طيبة أو فسخرنا له الريح، ليست عذابا. أما الرياح فإنها رحمة على إطلاق، وهذه قاعدة كلية وليست مشتركة. قال أما الرياح فلا بل رحمة. قال طيب الحين الريح والرياح هذه كم رقم، كم اللي يتابعون معنا الأرقام؟ 43، 44. اي نعم احسنت، 44. طيب اذا جاءك سؤال قال لك الريح والرياح ما الفرق بينهما؟ نعم أيوة. خلاص ولا في إضافة؟ الريح العذاب والرياح رحمة، هذه قاعدة كلية. الريح استثنى منها شيء؟ أيوة أيوة، أن الريح ليست على إطلاقها، قد تطلق على الشيء الطيب بريح طيبة. أو لا، ريح عاصف هذه، الله يستر. سخرنا له الريح، أحسنت. تفضل، أنت شاركت معنا قبل وجزاك الله خير. هذه هدايا ترى من الأخوة القائمين على هذه الدورة، جزاهم الله خير. وهي أظرف بس ما أدري إيش فيها، عاد فاضية ولا مليئة؟ قاعدة كلية هذه، كل ظرف فيه ما فيه.